بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. المسألة الخامسة، الصفر أو غيره الملبس بأحدهما ما حكمه؟ يعني إذا كان عندنا إناء من صفر أو إناء من حديد أو إناء من نحاس أو أي معدن من المعادن، وهذا الإناء لبس بأحدهما، يعني لبس بالذهب أو لبس بالفضة، فهل هو محرم أم لا؟ هذه القضية يمكن أن تتخذ شكلين. الشكل الأول أن يكون من قبيل إناء في إناء، إناء في إناء، يعني في الواقع هما إناءان، إناء من الحديد وإناء من الذهب، منتهى القضية أنه وضع إناء الذهب في داخل إناء الحديد وربط به. في هذه الحالة هل يحرم الشرب أو الأكل في هذا الإناء؟ الجواب نعم، لأنه هذا إناء ذهب أو إناء فضة، منتهى القضية أنه ارتبط به إناء آخر، هذا لا يلغي التحريم. هذا النوع الأول. النوع الثاني لا، أن لا يكون إناء في إناء وإنما إناء من الحديد مثلا، منتهى القضية فيها قطعة من الذهب أو فيها قطعة من الفضة، هذا ما يطلق عليه إناء الذهب وما يطلق عليه إناء الفضة، وإنما يقال إناء الحديد الذي وضعت فيه قطعة من الذهب أو قطعة من الفضة، فلا إشكال في الأكل في هذا الإناء أو الشرب في هذا الإناء، ولكن سوف يأتي فيما بعد أنه يعزل فمه عن موضع الذهب والفضة. الصفر أو غيره من المعادن الملبس بأحدهما الذي لبس بالذهب أو بالفضة يحرم استعماله إذا كان من النوع الأول. النوع الأول إناء في إناء، إذا كان على وجه لو انفصل كان إناء مستقلا، هذا محرم الشرب في هذا الإناء، وأما إذا لم يكن كذلك فلا يحرم، كما إذا كان الذهب أو الفضة قطعات منفصلات، مو أنه إناء كامل، لبس بهما الإناء من الصفر إما داخلا وإما خارجا. في خارج هذا الإناء المتخذ من الحديد أو الصفر قطعة من الذهب أو قطعة من الفضة، إما في داخله وإما في خارجه، هذا لا إشكال فيه. المسألة السادسة، لا بأس بالمفضض. في الفقه أن المفضض هو الذي لبس بالفضة، هذا لا إشكال فيه، ولكن بشرط أن لا يكون من قبيل إناء في إناء. والمطلى، المطلى أو المطلي هو الملبس بماء الذهب، هذا يطلق عليه المطلى أو المطلي، هذا لا إشكال فيه. والمموه بالذهب أو الفضة، المموه التمويه يعني الخداع، يعني الذي يوهم أنه ذهب أو فضة ولكنه في الواقع مو ذهب ولا فضة، ولعله في اصطلاحات المتداولة، الاصطلاحات المتداولة يطلق عليه الشبه، يعني شبيه الذهب والفضة، ولكنه مو ذهب ولا فضة. نعم يكره استعمال المفضض الذي لبس بالفضة، استعماله مكروه، بل يحرم الشرب منه إذا وضع فمه على موضع الفضة، لأنه ورد في الرواية حسنة عبد الله بن سنان: واعزل فمك عن موضع الفضة، يعني واحد لا يخلي فمه على المكان الذي فيه قطعة الفضة. نفرض أن قطعة الفضة في هذه المنطقة، ما يخلي فمه في هذه المنطقة ويشرب الماء مثلا. واعزل فمك عن موضع الفضة. هل هذا الحكم يجري في المطلية أيضا؟ يعني هل يجب عليه أن يعزل فمه عن موضع الذهب في الإناء الحديدي أو ما أشبه الذي لبس بالذهب لاحتياط ذلك؟ الرواية واردة في ماذا؟ في المفضل، في الفضة. أما في الذهب ما عندنا رواية، ولكن بتنقيح الموضوع أو ببعض الملاكات الأخرى بعض الفقهاء احتاطوا بأنه لا فرق فيما بين الذهب والفضة. إذن الإناء الذي لبس بالذهب أو لبس بالفضة إذا لم يكن من قبيل إناء في إناء، شن حكمه؟ ما في إشكال، ولكن لا يضع فمه على ذات الذهب ولا يضع فمه على ذات الفضة. إذا امتزج أحدهما مع غيرهما، يعني مزجنا الذهب بالحديد أو مزجنا الفضة بالحديد خلط، ومن هذا الخليط صنعنا إناء، خليط الذهب والحديد أو خليط الفضة والحديد، هذا شنو حكم هذا الإناء؟ الجواب: هذا نوعي، مرة يطلق عليه آنية الذهب والفضة. ليش؟ لأن الخليط كلش قليل. الآن الشيء اللي يقال أنه كل هذا الذهب اللي نشوفه كله بخليط، إحنا ما عندنا ذهب كامل، لأنه الذهب الكامل كما يقولون ما يتمكن يأخذ القوام، إنما قوامه يكون بماذا؟ بالخليط. فكل ذهب حتى عيار 24 هذا فيه خليط، لكن يطلق عليه الذهب، هذا ذهب يقول، ولو عنده خليط لكن هذا الخليط قليل بحيث يعد هالكا ولا وجود له بالنظر العرف. فمرة هذا الخليط يكون قليل جدا بحيث يطلق على هذا الإناء إناء الذهب أو إناء الفضة، شنو حكمه؟ محرم. أما إذا لا، الخليط كثير، أفرضوا أنه 10% من الذهب والبقية كله حديد، بحيث لا يقال له أن هذا الإناء إناء الذهب أو إناء الفضة، ما الحكم؟ لا إشكال فيه، لا يحرم استعمال الممتزج من أحدهما مع غيرهما. يعني المواد مزجناها وصنعنا من تلك المواد الإناء، إذا لم يكن بحيث يصدق عليه اسم أحدهما، لا يصدق عليه إناء الذهب ولا يصدق عليه إناء الفضة. ليش؟ لأن الذهب والفضة قليل ما يخالف. أما إذا لا صدق عليه إناء الذهب أو صدق عليه إناء الفضة فالشرب فيه محرم. البحث الآخر: ممتزج من الذهب والفضة، يعني 50% ذهب 50% فضة، أخذنا هاتين المادتين وصنعنا منهما إناء، شنو حكم هذا الإناء؟ هذا الإناء محرم، يحرم ما كان ممتزجا منهما وإن لم يصدق عليه اسم أحدهما. ما يصدق عليه ذهب ولا يصدق عليه فضة، لكنه شنو؟ خليط من الذهب والفضة. مو يعني قطعة ذهب قطعة فضة، لا، يعني أخذنا مادة الذهب مادة الفضة، صهرناهما وكوننا من هذا المصهور الإناء. هذا محرم. ليش محرم؟ احنا عندنا دليل الذهب محرم، هذا مو ذهب. الدليل عندنا أن الفضة محرمة، يعني إناء الفضة، هذا مو إناء الفضة. الجواب على ذلك، وإن لم يقل له ذهب وإن لم يقل له فضة، ولكن الفهم العرفي يجد أنه هذا مشمول للحكم بالتحريم، مثل ما إذا الدم كان محرم والبول كان محرم فخلط الدم والبول معا وصار شيء حقيقة جديدة لا يطلق عليها لا الدم ولا البول، هذا يصير محلل؟ لا، هذا محرم. يحرم ما كان ممتززا منهما وإن لم يصدق عليه اسم أحدهما. خب، المركب منهما شلون؟ المركب يعني شنو؟ يعني قطعة من ذهب وقطعة من فضة، هذا أيضا محرم. والصاحر هذا رابط، قطعة ذهب قطعة فضة، قطعة ذهب قطعة فضة، هذا أيضا محرم. غير الأواني من الذهب والفضة هل هو محرم؟ لا، لأن الدليل ورد في ماذا؟ في الأواني. آنية الذهب والفضة متاع الذين لا يوقنون، نهى عن آنية الذهب والفضة. أما الشيء الذي لا يطلق عليه الآنية وهذا مو محرم، كاللوحة من الذهب أو الفضة، لوحة ذهبية، شايفين لوحات ذهبية تكتب عليها آيات قرآنية مثلا أو أحاديث، هاي محرمة؟ مو محرمة، لأن اللوحة هل يطلق عليها آنية؟ لا، ما يطلق عليها آنية. والحلي كالخلخال وإن كان مجوفا، الحلي مثل ماذا؟ مثل الخلخال. الخلخال هذا الشيء الذي تضعه المرأة في رجلها، هذا يطلق عليه الخلخال. هذا الخلخال طبعا للرجال محرم. ليش؟ لأنه الرجل ما إلى حق يلبس. هذا عنوان ثاني، لبس أن لا يلبس الذهب. لبس الذهب محرم، لبس الفضة ما في إشكال للرجل. أما الكلام هو أنه معلن بذلك العنوان الثاني، أن الرجل يحرم عليه لبس الذهب، بس الكلام الخلخال في حد ذاته المرأة تلبس الخلخال وإن كان مجوفا، هذا شنو حكمه؟ ما في إشكال. هل يطلق عليه الإناء؟ ما يطلق عليه الإناء، يسموه إناء؟ مو إناء. حتى إذا مجوف يعني داخل فيه فتحة وثقب بحيث أننا نتمكن أن ندخل شيئا في داخله، يعني قد يكون داخل الخلخال مملوء، قد يكون داخله مجوف يعني فيه جوف. غلاف السيف شنو حكمه؟ يطلق عليه الإناء؟ الغلاف الذي يغمد فيه السيف يسموه إناء؟ لا، إذن ما في إشكال أن يكون من الذهب. غلاف السكين ما في إشكال. أمامة الشطب كاتبين صينية صغيرة يوضع فيها رأس الشطب تشبه النعل بكي، هل يطلق عليه الآنية؟ لا، ما يطلق عليه. القنديل هل يطلق عليه الآنية؟ القناديل التي تزين بها المشاهد المشرفة وتعلق في داخلها، يطلق عليه؟ لا، فما في إشكال. نقش الكتب والسقوف والجدران بالذهب والفضة محرم؟ لا، لأن هذا لا يرتبط بالآنية، يعني تنقيشها وتلطيفها وتلوينها. ولذلك أكو في التواريخ أنه باب الكعبة كان من الذهب، باب الكعبة، والنبي صلى الله عليه وآله لم يغير ذلك. ثم جاء عهد عمر فأراد عمر أن يغير ذلك، فنهاه أمير المؤمنين صلوات الله عليه عن ذلك. ثم في عهد أمير المؤمنين أقر باب الكعبة على ما كانت عليه، فما في إشكال، لأن هذا لا يطلق عليه الآن. الآن شنو معناه؟ أوان الذهب. ما معنى الآن؟ إحنا عندنا كثير من المفاهيم قد يشك في بعض مصادقها. الماء مثلا، الماء شقد واضح من الناحية العرفية؟ الماء مفهوم واضح، ولكن قد يشك في بعض المياه أنها ماء أو مو ماء، مثل المياه الكبريتية الموجودة في شمال العراق، مو معلوم أنها ماء أو مو ماء. فإذا الماء يشك فيه، فالآنية بطريقة أولى يشك في بعض مصادقها. إذا شك في شيء يجي الحكم في نهاية هذه المسألة أنه آنية لو مو آنية. الآن نذكر بعض المصادق التي يطلق عليها الآنية، وبعض المصادق اختلف العلماء أنها حقيقة آنية أو مو آنية. الظاهر أن المراد من الأواني ما يكون من قبيل الكأس، الكأس آنية لولا الذي يشرب فيه الماء مثلا، آنية لو مو آنية. الكوز آنية لولا آنية. الأشياء اللي معدة للأكل والشرب قريبا كان أو بعيدا، هذا يطلق عليها الآنية. الكوز آنية لو مو آنية. الشربات القديمة اللي كانوا يشربون فيها الماء، شايفيها لولا هاي آنية. الصينية هل يطلق عليها الآنية؟ الصينية اللي يوضع فيها الاستخانات ويؤتى بها للضيوف، هاي آنية لو مو آنية؟ المصنف يقول نعم آنية. القدر آنية لو مو آنية؟ القدر اللي تطبخون فيه المرق أو التمة آنية. إذا قالوا أواني البيت أو أواني المطبخ، ذني داخله لو مو داخله؟ ذني داخله. السماور شايفين لولا اللي يطبخ فيه الشاي في إيران، في إيران هواي متداول، لو ما شايفين؟ شايفين السماور شيء كبير يطبخ فيه الماء والشاي، معروف هذا معاني. الفنجان الذي تشرب فيه القهوة مثلا آني. ما يطبخ فيه القهوة آني. وأمثال ذلك مثل كوز القليان، القليان يعني الغرشة النرجيلة، هذا الكوز مالها مو رأسها اللي يوضع فيه النار، لا، البدن مالها اللي يوضع فيه الماء ويصوت، هذا يطلق عليه الآن. المصفات شلو صافي اللي يخلون بيتمن ويغسلون التمن ويصفون ماية، هذا المشبك. والمشقاب يعني الماعون آنه. والنعل بكي الذي يوضع فيه الاستكان، هذه كلها مصادق الآنية. طبعا أكو خلاف في بعض هذه المصادق أنها حقيقة آنية أو مو آنية. المصنف يقول ذني كلها آنية دون مطلق ما يكون ظرفا، المراد من الأواني ما يكون من هذا القبيل. دون مطلق ما يكون ظرفا، ماكو ترادف بين الآنية والظرف، مو كل ظرف آنية، قد يكون شيء ظرف لكن مو آنية، هاي الغرفة ظرف لو مو ظرف؟ ظرف، ونحن مظروفون في هذه الغرفة، لكن هاي الغرفة آنية؟ لا. الصندوق الذي تحفظ فيه المجوهرات مثلا، ظرف لو مو ظرف؟ ظرف، لكن مو آنية. فشمول الآنية لمثل رأس القليان، شنو رأس القليان؟ هذا الذي توضع فيه الجمرات النارية في الغرشة النرجيلة، هذا يطلق عليه الآنية؟ ما يسموه آنية. ورأس الشطب الظاهر على ما ببالي أن المراد بالشطر هذا الشيء الذي يدخن فيه، وفي نهايته هنالك شيء مدور يوضع فيه التنباك ثم يشعل بالشخاطة ويدخن. هذا الرأس غليون، هذا الرأس هل يطلق عليه الآنية؟ لا. قراب السيف والخنجر والسكين، يعني الظرف الذي توضع فيه، الغلاف الذي توضع فيه، هل يطلق عليه الآنية؟ لا. وقاب الساعة، الساعة شايفين الساعات القديمة الآخندية، أكو هنالك قاب يفتح ويغلق، هذا يطلق عليه القاب، هل يطلق عليه الآنية؟ لا، ما يطلق عليه الآنية. فشمولها لهذه غير معلوم، بل بعض العلماء قايلين بل معلوم العدم. السيد المرعشي رحمة الله عليه في الحاشية يبقى الكلام في ظرف الغالية والكحل والعنبر والمعجون والترياق، هل يطلق عليه الآنية؟ الغالية نوع من العطر، أخلاط من العطور، كانت توضع في إناء، يعني في شيشة أو نحو ذلك، هذا ظرف الغالية إناء. المكحلة إناء، ظرف الكح. ظرف العنبر والمعجون والترياك، هذا إناء لو مو إناء. المكحلة إناء لو مو إناء، يعني المكحلة إذا كانت من الذهب أو الفضة إناء لو مو إناء. المصنف يقول لا مو إناء، أو مو معلوم أن تكون أوان. الوالد في الحاشي يقول لا، لا يترك الاحتياط في هذه، في ظرف الغالية والكحل والعنبر والمعجون والترياك لا يترك الاحتياط، لأن أكو شبهة أن تكون آنية. وإن كانت ظروفا، حتى إذا أطلق على هذه الظرف، لكن الظرف غير الآنية. إذا الموجود في الأخبار لفظ الآنية، آنية الذهب والفضة، متاع الذين لا يوقنون، نهى عن آنية الذهب والفضة. وكونها مرادفا للظرف غير معلوم، يعني أن يكون مترادفين مثل إنسان وبشر، فنقول كل إنسان بشر وكل بشر إنسان، الشكل يتمكن نقول كل آنية ظرف وكل ظرف آنية، مو معلوم، بل معلوم العدم، لأنه صندوق المجوهرات يطلق عليه الظرف ولا يطلق عليه آنية. فما يتمكن نقول لأن هذه الظروف فهي محرمة، الملاك الآنية مو الظرف. وإن كان الأحوط في جملة من المذكورات الاجتناب، اللي قلنا الوالد في ظرف الغالية والكحل والعنبر والمعجون والترياك يرى أن الاحتياط أن لا تكون من الذهب والفضة. بيت التعويذ إذا كان من الذهب أو الفضة، هذا الشيء اللي يعلقوا على صدرهم، شايفين؟ فالبيت يخلون بآيات أو قرآن أو ما أشبه ذلك، هذا إذا يكون ذهب أو فضة، هذا إناء؟ هذا مو إناء. وبالجملة فالمناص صدق الآنية، إذا صدقت الآنية محرم، إذا لم تصدق الآنية فهي محللة. ومع الشك فيه، إذا شككنا شكينا هاي آنية لو لا، الوالد يقول من اللي يشك، المجتهد أو المقلد؟ يختلف شكه. إذا المجتهد شك بعد الفحص والتدقيق يجري البراءة. ليش؟ رفع ما لا يعلم. المجتهد يشك أن هذا الشيء مثل الغاشوق، الملعقة آنية لو مو آنية؟ آنية؟ شو تقولون؟ الأخ يقول مو آنية، أنتو شاكين؟ بثلاث أقوال أكو في المسألة، واحد يقول آنية، واحد يقول مو آنية، واحد يقول أنه أشك في ذلك. فادمر المجتهد حقيقة شك أن الغاشوق آنية لو مو آنية، بعد الفحص والتدقيق لم يصل لا نتيجة، شو يقول؟ يقول رفع ما لا يعلمون، البراءة العقلية والبراءة النقلية جارية في المقام، إذن حلال، يفتي بأنه حلال. أما إذا المقلد شك، المقلد شك يجب عليه كما ذكر الوالد في الحاشية إما الاحتياط، شلون يحتاط؟ يجتنب، أو الرجوع إلى المجتهد. ليش؟ ما إلى حق أن يجري البراءة، لأنه من الموضوعات المستنبطة في كتاب الاجتهاد والتقليد. قلنا إن الموضوعات المستنبطة العرفية أو اللغوية المرجع فيها إلى من؟ إلى المجتهد. الموضوعات المستنبطة، وشرحنا فيما مضى ما هو معنى الموضوعات المستنبطة. إذا تحبون تراجعون في كتابنا صفحة 23 اللي مضى الكلام في الموضوعات المستنبطة العرفية أو اللغوية، فراجعوا المتن مع الحواشي. فبناء على هذا، المجتهد يجري البراء، والمقلد إذا شك إما أن يرجع إلى المجتهد فيرى ما هو رأي المجتهد، وإما أنه يحتاط ويجتنب عن ذلك. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.